لك هذا سامي يقول بأنه طالب علم ويحضر مجالس العلم، ولكنه عندما يخرج لا ينسى جميع ما سمع. يسأل ربه التوفيق، هذه مصيبة، هذه بسبب المعاصي. يسأل ربه التوفيق ويتوب إلى الله من معاصيه، يسأل ربه أن يفقهها وأن يمنحه العلم وأن يعينه على فهم ما يسمع وعلى حفظ ما يسمع. يسأل رأي الله في صلاته وفي آخر الصلاة وفي سجوده، ويترك المعاصي إذا عنده معاصي ويتوب إلى الله جل وعلا، فما أصابه هذا إلا بذنب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.